وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون مستمعي الكرام نرحب بكم مرة أخرى ونبدأ بالتفسير مع معالي الدكتور محمد مرحبا بكم تفضل معالي الدكتور محمد الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد كنا في سياق تفسير قوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون إلى آخر الآيات التي سمعناها من قارئنا الكريم حيث أمر الله تعالى اليهود أن يذكروا نعمة الله عليهم وأن يوفوا بعهده سبحانه وأن يجعلوا رهبته والخوف منه نصب أعينهم وهذا في الواقع تلميح بأنهم لم يذكروا نعمة الله ولم يوفوا بعهده سبحانه ولم يخشوا بل أولعوا بحب الدنيا والفتنة بها قال الله تعالى فيهم ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون ولذلك تجد هناك علاقة بين الحرص على حب الدنيا وبين الصد عن الله تعالى وعدم خشيته ولا تجتمع خشية الله تعالى والرهبة منه كما في قوله سبحانه وإياي فارهبون لا تجتمع هذه مع الولع بالدنيا والفتنة بها ولذلك حذر الله جل وعلا من الاغترار بالحياة الدنيا يقول سبحانه يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور وقد أمر الله اليهود أن يؤمنوا بما أنزل الله تعالى وهو القرآن المصدق لما معهم وهي التوراة القرآن مصدق لما مع اليهود من كتاب وهو التوراة طيب يا شيخنا كيف كان مصدقا؟ نعم تصديق القرآن لما مع اليهود من التوراة هو توافق القرآن مع التوراة في التوحيد والنبوة أي في أصول الدين وثوابته فجميع الرسالات لا تختلف في العقائد وفي ثوابت الدين واختلافها إنما هو في التفاصيل لكن الثوابت العقيدة لا تختلف الأديان في ذلك ليس اختلاف تضاد لا ليس المقصود مسألة التضاد نتكلم عن الثوابت ثوابت الدين وهي العقيدة جميع الرسل أتوا في هذا من ربهم بعقيدة واحدة لا تختلف لكن الاختلاف في التفاصيل والفروع التي لا تتعلق بالعقائد ولا بثوابت الدين نعم كما حذر الله تعالى اليهود أن يكونوا أول الكافرين بما أنزل الله جل وعلا على نبينا محمد. ولا شك أن من يكفر أولا وهو قدوة في العلم فسيكون أعظم إثما. لماذا؟ لأن من بعده سيكون تابعا له فيتحمل وزرهم من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. من سن سنة حسنة ومن سن سنة سيئة. يقول الله تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن دعا إلى ضلاله كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. ثم توالى التحذير الإلهي لليهود بألا يحملهم الهوى والطمع في الدنيا والاغترار بالأنفس، ألا يحملهم ذلك على استبدال الدين بالدنيا، وذلك أنهم خافوا من فوات مكاسبهم الدنيوية عند الإيمان بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم. هم يعتقدون أنهم إذا آمنوا بالنبي فقدوا مكاسبهم الدنيوية. ثم ختم الله بتهديدهم، وذلك بقوله سبحانه وإياي فاتقون. والتقوى هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، كما حذر الله اليهود من أن يخلطوا الحق الذي أنزله الله تعالى عليهم في التوراة وكذلك الحق الذي سمعوه من القرآن، ألا يخلطوا هذا الحق بالباطل، ألا يخلطوه بالباطل الذي يفترونه في سياق كيدهم وخداعهم وتلبيسهم. ثم أكد الله عليهم بالتحذير مجددا من أن يكتموا الحق وهو ما يعلمونه من صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. وحاصل هذا أن اليهود أهل تلبيس وأهل كتمان، وهذا منهج الباطل مع الحق. فالمبطل إذا صدم ببينات ودلائل الحق يلجأ للتلبيس والكتمان، وما أكثرهم في هذا الزمان. نعم. وإذا فضح عمد إلى المكابرة والعناد علنا وكما يقال دفعا بالصدر. نعم. وهذا في الحقيقة كما ذكرتم يسري حتى في شؤون الحياة عامة، فنجد المبطل صاحب تمويه وتلبيس على الناس في حين أنه مغرض أو صاحب هوى فله هدف وعرض يرمي إليه، عرض من الدنيا، لكن جعل هذا العرض الآني والعاجل والزائل في مقابل أمر الآخرة الباقي. والمبطل إزاء فتنة الله له بهذا البلاء والضلال لا يرفع رأسا بالحق، وتجده أكثر الناس جدلا وأكثر الناس إثارة وشغبا، وتجده في طليعة العابثين بالحقيقة الملبسين على الناس. وهذه الألاعيب لا تروج في الواقع إلا على السذج والجهلة، أما العقلاء أهل العلم من يتبين ويتبصر فإنهم يستشفون من لحن قول المغرض أو صاحب الهوى، يستشفون منه التلبيس وتزوير الحقيقة. ومع هذا فقد مضت سنة الله في كونه أنه كما يقال لا يصح إلا الصحيح، فعلا لا يصح إلا الصحيح. يقول جل وعلا: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. وهذا التمويه والتلبيس ومن ثم إبطال الله له هو في الحقيقة من جنس فعل السحرة. وقد قال الله تعالى: فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. وهو قول الناس لا يصح إلا الصحيح. شيخنا حفظكم الله، إن أذنت لنا أن نفرد ما بقي من الوقت لأسئلة المستمعين. نعم تفضل. أسئلة واستفسارات. هذا سائل يسأل: ما فائدة الحروف المقطعة في القرآن الكريم؟ الحروف المقطعة وهي التي افتتح الله بها بعض السور مثل ألف لام ميم وهكذا. نعم. مع أن الأحسن لو قال السائل: ما المقصود من الحروف المقطعة؟ لأن القرآن كله خير وبركة وفائدة. فهذه الحروف سبق أن قلنا إن الأرجح فيها هو أنها جاءت لتأكيد تحدي القرآن الكريم للعرب الذين هم أهل الفصاحة وأهل البلاغة وأهل البيان. فالقرآن الذي أدهشهم وأخرس ألسنتهم عن معارضته ومجاراته لم يكن خارجا في تركيبه عن لغتهم، فهو مركب من حروف لغة العرب. فالسياق في تركيبه سياق عربي، لكنهم لا يستطيعون أن يأتوا بمثل سياقه. فالحروف والكلمات يفهمونها وهي من جنس كلامهم، لكنهم لا يستطيعون أن يركبوا مثل هذا التركيب المعجز ببيانه وبلاغته وفصاحته. يؤيد هذا المعنى اسم الإشارة الذي يأتي بعض الأحيان في أعقاب ذكر هذه الحروف في فاتحة بعض السور. نعم. حيث يشير اسم الإشارة إلى القرآن، كما في قوله تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، هذا في البقرة. نعم. وفي يونس: ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. فواضح من السياق أن الله تعالى يقول: هذه الحروف تركب منها القرآن الكريم، فألف ولام وميم هي آيات الكتاب. ومع هذا فإنكم لا تستطيعون أن تأتوا بمثله، بالرغم من فصاحتكم وبيانكم، وبالرغم من أن القرآن لم يأتكم بلغة لا تعرفونها، بل هي كما قلنا من جنس كلامهم تماما في حروفه وكلماته. فكان القرآن الكريم إعجازا للنبي صلى الله عليه وسلم. وعادة ما تكون معجزة الأنبياء فيما يبرع ويبدع